بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي لا أشرك به أحدا، أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك وجل ثناؤك، لا إله إلا أنت، اجعلني في عيادك وفي جوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإسلام منذ أن جاء اهتم بالبشرية كلها، فجاء بالتشريعات والقوانين التي تنظم شؤون الحياة. الإسلام ينشد دوما مجتمعا فاضلا قويا متماسكا، وهذا المجتمع الفاضل لا يتحقق إلا بأبنائه الأصحاء الأقوياء المؤمنين. ويسعدنا أيها الإخوة الأحبة أن نناقش معا اليوم قضية هامة، هذه القضية تدور حول الأسلوب الأمثل لتربية النشء وحول انحرافات الأحداث وأثر هذه الانحرافات على الأحداث وعلى الأسرة وعلى المجتمع. ويسعدنا أيها الإخوة الأحبة أن نستضيف لكم في هذه الحلقة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ السيد الصاوي، كما يسعدنا أن نستضيف لكم فضيلة الأستاذ الدكتور فوز العربي، الأستاذ بجامعة الإمارات العربية المتحدة. كما يسعدنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ البكري البيلي من القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كي نناقش معا هذه القضية. وفي البداية يسعدنا أيها الإخوة الأحبة أن نتعرف على منهج الإسلام في تربية النشء. معا نستمع إلى فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الشيخ السيد الصاوي. لو سمحت تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ونحن في قضية تربية النشء في الإسلام نرى أن أعظم منهج عرف في التربية هو منهج الإسلام، ذلك أن الإسلام العظيم يعتني بالتربية على أسس ثلاثة. الأساس الأول من ناحية العقيدة، الأساس الثاني من ناحية العبادة، الأساس الثالث من ناحية السلوك، ترتكز التربية الإسلامية على هذه الأسس الثلاثة. يعتني الإسلام بعقيدة المسلم، فالله ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره ومالك كل شيء في حياته. عندما ترسخ هذه المعاني في حس المسلم، يسأل نفسه بعد ذلك: ما الذي يطلبه مني ربي؟ يجد أن الإجابة: يطلب الله مني كمسلم أن أكون عابدا لهذا الإله الخالق الرازق المحيي المميت. نرى أن القرآن الكريم يفرق بين نوعين من التربية: تربية إيمانية وتربية غير إيمانية. التربية الإيمانية تتجلى عندما نرى نبي الله موسى عليه السلام يتربى في بيئة غير بيئته، ويؤخذ من بيت أمه وأبيه، بيت النشأة الطيبة الطاهرة، بيت النبوة المصطفى المختارة، يؤخذ حسب وحي السماء، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يصل بهذا الابن الوليد إلى بيت الطاغية فرعون، إلى بيئة أخرى ويشب وينشأ. لكن التي تعهدته حسب مشيئة الله وإرادته أمه أرضعت وغرست فيه كل معاني الفضيلة وكل معاني الشجاعة وكل معاني الشهامة والنجدة والمروءة، لتدرك يا أخي المسلم أن هناك فارقا بين تربيتين: تربية إيمانية وتربية غير إيمانية. وتربية الإيمان هي التي ينبغي أن نعتز بها في حياتنا، ولكني أريد أن أقول إن التربية الإيمانية هي أقوى تربية، هي التي تنشأ مع الإنسان في بيته، وتنشأ مع الإنسان في أسرته، وتنشأ مع الإنسان في المجتمع، حتى إذا ما خرج من بيئته التي تربى فيها لا يتخلى عن أصل التربية الإيمانية العميقة. وهذا هو الذي نريد أن نركز عليه. نقول إن التربية الإيمانية هي أرقى وأفضل وأعز وأقوم تربية، وبدون هذه الأسس التي تربى عليها المسلمون وتربى عليها المؤمنون، ستكون التربية خالية من الروح، وسوف يتخبط فيها المتخبطون إذا لم يسلكوا مسلكا نظيفا. ولكننا قبل أن نترك هذا المجال نريد أن نقول إن الإسلام اعتنى بالطفل من يوم أن توضع نطفته، بل من قبل أن يتزوج الرجل بزوجته. اسمعوا معي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: عند ما يريد أحدكم أن يأتي أهله، إذا قال أحدكم قبل أن يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يرزق ولدا في هذه الليلة لا يمسه شيطان أبدا. عناية كاملة وعندما يولد الابن بين الإسلام العظيم أنه عند استقباله في هذه الحياة بين من السنة أن نؤذن في أذنه اليمنى حتى نسمعه هذه الفطرة السليمة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الأذن اليمنى، ونسمعه بعد ذلك في الأذن اليسرى إقامة الصلاة، حتى يكون أول شيء يدخل في أذنه التي هي موصلة للفؤاد والإحساس هذا المعنى العميق، توحيد الخالق جل وعلا لا إله إلا الله. وعندما يولد الطفل لابد أن نتخير له اسما حسنا، في الأول نتخير له أما، وعند ولادته نتخير له اسما حسنا ونسمعه سماعا حسنا، ونبدأ مع الطفل هذه التربية العميقة، نعلمه آداب الطعام وآداب الكلام وآداب المقابلة واللقاء وآداب النجدة والتضحية والفداء، هذا كله عرفناه من قيم الإسلام، ولا أريد أن أطيل لأن هناك مجال رحب لأساتذة كرام يريدون أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وأنتم تسمعون رأي الإسلام، لكننا نريد أن نسمع مع ذلك رأي علماء الاجتماع ورأي القضاء حتى تكتمل الصورة. والحمد لله فعلم الاجتماع ليس بعيدا عن الإسلام، لأن الذي يتكلم فيه مسلم أتى إلى بيت من بيوت الله، وكذلك القضاء ليس بعيدا لأننا نحكم لقضاء إسلامي هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأريد أن أقول كلمة في ختام حديثي، كل مولود هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا قول الله عز وجل صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ السيد الصاوي على هذه المقدمة الجامعة والتي استمعتم إليها في هذه الندوة، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة المسجد الجديد بالسوق بمدينة أبو ظبي. ولكن قبل أن نتعرف من فضيلة الأستاذ الدكتور فوزي العربي على المنهج الاجتماعي في التربية، أود أن أقول إن هناك بعض الأسر تنظر إلى الطفل أو الطفلة حتى تقريبا العاشرة، ينظرون إليهم نظرة أعتقد أنها خاطئة، على أساس أن الطفل في هذه المرحلة ليس من الممكن تلقينه تعاليم الإسلام كالصلاة أو تعليم أي شيء من العبادات. ربما يعني هذا السؤال يجعل البعض المربين من أولياء الأمور يدركون تماما أن التربية كما قلنا تنشأ منذ الصغر، وركز الإسلام العظيم على هذا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، هذا المعنى ينبغي أن يظل مع المسلم وفي حسه دون أن ينساه أو أن يتركه. وإنما إذا أردنا أن ننشئ أبناءنا وبناتنا على التنشئة الإيمانية لابد أن نلتزم بكل صغيرة وكبيرة حثنا عليها الإسلام وجاءنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينبغي أن ندركه وأن نعقله، وينبغي على المربين على الآباء والأمهات أن يعرفوا ذلك جيدا. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه المعاني ربما ينبغي على كل المربين أن يدركوها تماما ولا يتناسوها في مجال التربية. وقد تحدثت عن هذا إجماليا وقلت إن التربية الإيمانية ينبغي أن تكون كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أستاذنا الفاضل الشيخ البيلي يكمل ما قد تركناه لأن مجال التربية واسع ولا أريد أن أخذ المجال لنفسي. شكرا لفضيلة الشيخ السيد الصاوي، ولكن بيطرأ على ذهن سؤال في هذه الآونة، لماذا ينحرف الحدث؟ هذه الناحية الاجتماعية، بل هذا السؤال سوف نستمع إلى الإجابة عليه من المفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور فوز العربي، الأستاذ بجامعة الإمارات العربية المتحدة. لو سمحت تفضل. في الواقع قبل أن نتحدث عن مشكلة انحراف الأحداث في عالمنا العربي الإسلامي، القضية أكبر من ذلك بكثير، فهي قضية تغيرات اجتماعية مصاحبة لمجتمعاتنا العربية. أو مشكلة انحراف الأحداث ترتبط ارتباط كبير جدا بالتغيرات الاجتماعية التي حدثت في هذه المنطقة، ويمكن أن نردها أيضا إلى موضوع الحضارة. فالطفل يولد صفحة بيضاء ناصعة وتتوالى عليه عمليات التنشئة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعي من خلال الأسرة. الأسرة الخلية الأولى في بناء المجتمع، هي التي تلقن الطفل منذ ميلاده ما هو صحيح وما هو خاطئ، قواعد الإسلام ومبادئه. في صدر الإسلام كانت الأسرة متماسكة قوية، وكانت القيم عالية مرتفعة، وكان الإيمان والعقيدة كبيرة. أما اليوم فماذا حدث؟ ينشأ الطفل العربي المسلم الآن في وسط أسرة، الأب لاهم في أعماله وتجارته، والأم نصف جاهلة، ولا يلقن المبادئ الصحيحة للإسلام ولا القيم الإسلامية السليمة، ثم يتصادق مع جيرانه ما نسميهم أصدقاء اللعب، فيجد من بينهم صحبة السوء. ومن هنا تبدأ الخطوة الأولى في الانحراف، مع انشغال رب الأسرة وعدم معرفة الزوجة بالقواعد الصحيحة للتربية يبدأ الانحراف. ثم يخرج الطفل ويكبر ويشب ويدخل المدرسة، وكان يجب أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بدوره في حل مشكلات الصبية في هذه المرحلة، ولكن الأخصائي الاجتماعي يقتصر دوره على الواجبات الرسمية وينتهي عمله بانتهاء اليوم المدرسي، بينما في الحقيقة الأخصائي الاجتماعي السليم في المدرسة ليس موظفا، ويبدأ عمله ليس في ساعات الدراسة وإنما بعد موعد العمل، ولا يقتصر دوره على مجرد النصح والإرشاد وإنما حل المشكلات والاتصال الفعلي برب الأسرة للمساعدة في حل هذه المشكلات. فهل يقوم الأخصائي الاجتماعي بدوره فعلا في المدرسة؟ ناحية أخرى، نسمع كثيرا عن بعض الشباب يشترك في عمليات السرقة، وقد لا يكون الدافع إلى السرقة الناحية المادية، يعني بعض الأسر أبنائها نشأوا في مستوى معيشي مرتفع، ومع ذلك شباب هذه الأسر يلجؤون للسرقة. كل هذا وكل هذه الأمور متعلقة بالتغيرات الاجتماعية والنقل من الخارج بلا تفكير بلا تمحيص. حقيقة نحن لا نتعصب للعلم، فعلمنا نافذة مفتوحة لكل التجارب الإنسانية، ولكن لما لا نأخذ من الدول الأخرى أحسن ما عندها؟ ثم دور القراءة أيضا، كنا ونحن صغار نقرأ جميعا ونهتم بالقراءة. هل في شبابنا الآن في سنية حياتهم المبكرة من يهتم بالقراءة وبخاصة القراءة الدينية؟ ثم يلي ذلك القراءة التثقيفية، وعندنا علماء كثيرون في شتى ضروب العلم ومختلف ألوان المعرفة. إذن عملية أو مشكلة انحراف الأحداث تبدأ منذ البداية، منذ البداية في أول خطوة في التنشئة الاجتماعية الأسرة. إذا أصلحنا الأسرة أصلحنا شبابها، وإذا ابتعدنا عن تأثيرات الغرب وعدنا إلى ماضينا وإلى تراثنا أحسننا إلى أنفسنا إلى حد كبير. المجتمع أو علم الاجتماع دراسة للسلوك الإنساني ببساطة كما قال علماء الإسلام، والسلوك الإنساني الإسلامي يقوم على التمسك بالقيم الإسلامية. وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يغطي كل احتياجاتنا وكل نهمنا للثقافة وللمعرفة وللتعليم. فعلاج الأحداث يبدأ من الأسرة، ثم بعد ذلك باعتبار أن الأسرة الخلية الأولى للمجتمع، ولا يوجد مجتمع بلا أسرة، مجتمع بلا أسرة مقضي عليه لا محالة. ونقصد هنا بالأسرة الأسرة الإسلامية المؤمنة. ثم يلي ذلك دور المدرسة باعتبار الأسرة هي الجبرية الملزمة، الطفل يولد ليس معه أي شيء على الإطلاق. مراحل التنشئة الاجتماعية الصحيحة السليمة تبدأ من البيت، يلي ذلك المدرسة، وإن كان المدرسة هنا دور ثانوي لا يقل عن دور الأسرة الأولي بأي حال من الأحوال. ثم دور المجتمع الدولة التي تحرص على القيم وتحرص على الأخلاق. فإذا تعاون الثلاثة محاور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حل هذه المشكلات لتغلبنا إلى حد كبير على انحراف الأحداث وعلى مشكلاتهم اليومية. أيها الإخوة، والآن نبدأ معكم هذا الحوار الفكري الذي يدور بينكم وبين ضيوف هذه الحلقة، وأرجو أن تكون الأسئلة في موضوع الندوة. أنا شايف الأخ عنده سؤال، لو سمحت تفضل هات اسمك ثم بعد ذلك السؤال. محمد حسن، كيف يقضي الطفل فراغه وكيف يتغلب عما يشاهده عما عليه الآن من تلفزيونات أو أشياء أخرى؟ في الواقع أحد المشكلات التي تواجه شبابنا مشكلة قضاء وقت الفراغ، وبخاصة في أوقات الأجازات وطول فترات الأجازات عندنا. فلو قضاء وقت الفراغ ممكن أن نسد هذا الفراغ عن طريق عقد الندوات الدينية، الندوات الثقافية، فتح المدارس في فصول الصيف لكي تعقد فيها جلسات استماع حول التثقيف الديني والتثقيف الاجتماعي إلى آخره، تشجيع الأندية الرياضية على أساس أنها تستقبل الشباب من كافة التخصصات من كافة الأعمار من مختلف الأعمار. كل هذا يساعد إلى حد كبير على قضاء وقت الفراغ، لكن أن يكون شغل الفراغ عن طريق رقابة الأسرة. يعني لا داعي أبدا لوقت فراغ مع صحبة السوء. ويكون ممكن الأب يختار أو يتعرف على أصدقاء أبنائه مثلا ويعرف خط سيرهم اليوم، ولا يكون وقت الفراغ يضغى على تحصيل الأبناء لدروسهم ولعلمهم. برضو يمكن أنا أشرت في كلامي في البداية عن مسألة دور وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون والصحف في تناول الموضوعات الجادة التي تجذب إليها الشباب. شكرا. تفضل محمود عزت. ما هو السن الأمثل لصحاب الأطفال الصغيرين للمساجد؟ يعني السن المناسب لصحاب الأطفال الصغيرين للمساجد. هو يعني من ناحية السن المفروض على المسلم انه يصطحب ابنائه معه اذا كانوا يدركون مكانة المسجد ويعرفون قيمة المسجد من ناحية النظافة، ويعرف الطفل ان هو يعني لا يلوث المسجد لا ببول ولا بغائط. اذا كان يعرف هذا يعرف الطفل هذا، فعلى الاب ان هو يصطحبه من 5 سنوات مثلا، ممكن ما في سن يعني، لكن احنا نقول على الاب الذي يريد ان يصطحب ابنه وعلى الام التي تريد ان تصطحب ابنتها معها ان تكون البنت عارفة من البيت ان للمسجد مكانة ومنزلة لا تشوش على المصلين، لا تمر من امامهم، لا تلفت انظار المصلين الى بعض الاعمال التي تعمل في البيت. ولا بد ان يغرس في نفس الطفل ان هناك فارقا بين بيت الله وبيت الاسره، فاذا ما عرف الطفل ذلك واذا ما عرفت البنت ذلك فليس هناك مانع من ان يصطحب الاباء والامهات ابنائهم وبناتهم الى المسجد. هذا وبالله التوفيق.